إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من فضل الله تعالى ورحمته على هذه الأمة أن جعل لهم مواسم للطاعات تكثر فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتكثر فيها نفحات الله تعالى على عباده بالرحمة من تلك المواسم. يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، هذا اليوم يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، ففيه أعظم مناسك الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. فعرفة زمان ومكان، أما عرفة المكان فهو الموقف الذي يقف فيه الحجاج اليوم، وأما عرفة الزمان فهو اليوم التاسع كما بينا لكم من هذا الشهر. أقسم الله تعالى بهذا اليوم، فقال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، وصححه الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. نعم، لفضل هذا اليوم وشرفه أقسم الله تعالى به. هذا اليوم يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذا اليوم عيد لأهل الموقف، وأما من لم يكن بالموقف فيسن له صيام هذا اليوم لما جاء في صيامه الفضل العظيم. هذا اليوم يوم عرفة، يوم العتق من النيران، يوم يكثر الله سبحانه وتعالى فيه من عتق عباده من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم، أنها قالت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. نعم هذا يوم عظيم، وتزداد أهمية وعظمة هذا اليوم لما يكون هذا اليوم يوم عرفة في يوم جمعة. فهذا اليوم العظيم يوم عرفة مع يوم جمعة فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكون يوم عرفة يوم جمعة ها صادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم الجمعة يوم عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم وفيه أهبط إلى هذا اليوم يوم عرفة. ويوم الجمعة فيهما أكمل الله تعالى الدين، فهذا اليوم فيه يوم إكمال الدين. فقد جاء في صحيح البخاري عن الصحابي طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معاشر اليوم وعلمنا ذلك اليوم لاتخذناه عيدا. فقال له عمر أي آية؟ فقال له اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة، آية عظيمة، آية إكمال الدين، حيث أعلن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم في مثل هذا اليوم أنه أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وقد عرفت اليهود على ضلالهم عظم معنى هذه الآية. ومن المؤسف أن لا يعرف كثير من الناس المنتسبين للإسلام عظم هذه الآية، من المؤسف أن لا يعرفوا معناها وأن لا يقفوا عند أوامرها. فالله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإن كان الله قد أكمل الدين وأتم النعمة فلماذا الزيادة والبدع في الدين؟ هذه نعمة عظيمة، والله نعمة من النعم العظيمة على أهل هذا الدين أن الله أتم هذه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. فلذلك قال عمر وهو العالم بربه قال والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، أي إني أعلم الزمان والمكان. نزلت على رسول الله بعرفة، بعرفة يوم عرفة وهو قائم يخطب بالناس. نعم عباد الله هذه الآية نزلت يوم عرفة ونزلت في موقف عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم أشهد الناس، أشهد الصحابة فقال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قد بلغت يا رسول الله. قال اللهم فاشهد، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم يوم تبليغ الدين وإكماله، فيا له من يوم عظيم. هذا اليوم يوم توحيد لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، الدعاء عبادة، الدعاء توحيد لله. المسلمون يدعون ربهم ولا يدعون غيره. من الجمادات والأحجار والأشجار وغيرها، وهم يسألون ربهم. قد اجتمعوا، وقد اجتمع هذا العدد الغفير في يوم عرفة يسألون الله سبحانه وتعالى بلغات عديدة وبأصوات مختلفة ومن جنسيات مختلفة، كلهم يسألون الله، والله تعالى يسمعهم كلهم على مختلف الأصوات وعلى مختلف اللغات. فالله تعالى سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم والله، إن في هذا لدرس لمن كان له، إن في هذا لدرس في التوحيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الناس هؤلاء المجتمعون والمتوجهون إلى الله بقلوبهم وبأبصارهم وبأيديهم، كلها متجهة إلى الله، والله تعالى يسمعهم ويستجيب لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي. ما هو خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله النبيون؟ هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه خير كلمة، خير كلمة قالها النبيون والمرسلون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الكلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوم عرفة يوم المباهاة، يوم يباهي الله تعالى بأهل عرفة ملائكته. فقد جاء في صحيح الجامع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ من آدم بنعمان يوم عرفة من ذريته من ظهره، قال: واستخرج كل ذرية ذرعها ثم نثرها بين يديه. الله تعالى بعد أن خلق آدم استخرج من صلبه كل ذرية خلقها في بنعمان، أي بعرفة وفي يوم عرفة، ثم نثرهم بين يديه كالذر، أي كالنمل الصغار، ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نعم عباد الله، الخلق كلهم شهدوا بالربوبية لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم في عرفة، حينما استخرجهم الله سبحانه وتعالى من صلب آدم. فهو يوم نتذكر فيه ربوبية الله سبحانه وتعالى، نتذكر فيه توحيد الربوبية لله. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما كنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث هذه الآية: نعم عباد الله، يوم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليدنو من أهل عرفة ثم يباهي بهم ملائكته، يدنو الله تعالى دنوا يليق بذاته. وجاء في رواية: ينزل نزولا يليق بذاته ثم يباهي بهم، أي بأهل عرفة ملائكته، يقول لهم: انظروا إلى عباد هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، وهم لم يروني فكيف لو رأوني. يقول لهم: انظروا إلى هؤلاء، ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا؟ يقول لهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا ولأهل عرفة يا الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم فيه منا يا الله. اللهم وفقنا لعبادتك في مثل هذه الأيام العظيمة، وفقنا، فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل وما كبر مكبر إلا وبشر. والحديث في السلسلة الصحيحة. هذه الأيام أيام تكبير، ما أهل مهل وما كبر مكبر إلا وبشر. قالوا: يا رسول الله، بشر بالجنة؟ قال: نعم، الذي يكبر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام إلا بشر، بشر بالجنة. فاغتنموا عباد الله هذه الأيام الصالحة، اغتنموا هذا اليوم يوم عرفة، واغتنموا يوم النحر يوم غد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: إن على أهل كل بيت أضحية. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والعلماء لهم قولان في حكم الأضحية، منهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بأنها سنة مؤكدة. ومن كان له سعة فليضحي بما استطاع، ولا يباهي ولا يرائي. ثم أقول: أذكر نفسي وأذكر بعض الناس الذين اعتادوا عادة سيئة خبيحة منكرة، وهي عادة زيارة القبور ليلة العيد. وهذه محدثة والله، بدعة أن تخصص ليلة العيد بزيارة القبور. زيارة القبور جائزة في حق الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن زيارة القبور بلا تخصيص. ومن المؤسف أن زيارة القبور صارت في أيام مخصوصة، وصار فيها الاختلاط بين النساء والرجال، وفيها المنكرات الكثيرة. نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم والسامعين لمرضاته، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم بحال عباده المؤمنين في العراق وفي أرجاء المعمورة، وأن يرفع عنا البلاء والجهل وما نحن فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.